حصريا على موقع djkimo.com. نفسي في يوم تعرف شو بحكي عنك بغيابك وتشوف دمعة بنص العين. نفسي في يوم تعرف كم بحكي اسمك بغيابك مش مرة واثنين. والايام كان هاسنين وقال شو صعبين من بعد ايدك وانا لاقي ايدك هيك رفيقين هيك حلوين بدي سنين. والايام كان هاسنين وقال شو صعبين من بعد ايدك وانا قلب المشتاق والعالم ذاك ولسه ما فاق بضميرك ولا برد حنين بتنادي مين بالشرايين. انا مخبي تطلب لهبي تمر خلي تزعل راضي وامسك ايدان هيك دافي كان هاسين وقال شو صعبين من بعد ايدك وانا لقيتك هيك دافين هيك حلوين بدي سنين. حصرياً على موقع djkimo.com.